الله سن العابدين آية من آيات الله في الحلم والعفو في يوم من الأيام وعنده الضيوف جارية تأتي بالمرض لتقدمه للضيوف تقرن هذا المرض وتمت به إلى سيدها أبي الحسين والمرض حار إذا به يتفعش ويسقط كوب المرض من يدها فيقع على علي فيدرك ثوبه ويحرق بدنه فأصبح في يد الجارية ولم تدري ماذا تصنع وماذا تعمل فقالت يا أمير فقالت يا إمام إن الله يقول والناظرين الغيب قالت فانظري قالت إن الله يقول والعافين عن الناس قالت فلا قالت إن الله يقول والله يحب المسلمين قالت وتخلف فدل على العمران وقال للناس مررت برجل